بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. في اللقاء الماضي سمعنا لقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فكل ما يطلب من الله سبحانه وتعالى، وكل ما يراد من الله سبحانه وتعالى، والاستغاثة والعون وطلب العون، وكل ما يريد العبد فمن الله تعالى، لأن الله عنده سبحانه وتعالى خزائن كل شيء. أيضا قال ابن القيم رحمه الله في قوله عز وجل: وأن إلى ربك المنتهى كل أعمال العبد، وكل ما في حياته ونومه وصحوه ومماته لله سبحانه وتعالى. فإذا كان كل ما يطلب من الله وكل ما يفعل لله أصبح العبد عبدا ربانيا إن شاء الله. بعد ذلك ابن القيم جاب باب طيب، قال فيه إيه؟ قال إن القلب والبدن معا، يعني أي الإنسان كله، قلب روح ونفس وقلب وكل كيانه، لا يسكن ولا يطمئن ولا يرتاح في دنياه إلا بالوصول إلى الله سبحانه وتعالى والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بتحقيق هذين الأمرين اللي ابن القيم اتكلم عليهم قبل كده. وعلى قدر قيام العبد بالأوامر على قدر ما ينال العبد من ربه أمرين: العون في الدنيا طبعا، العون عون الله سبحانه وتعالى ولطفه. واللطف أمرين: لطف ظاهر ولطف باطن. يبقى على قدر قيام العبد بالأوامر، وعلى قدر طاعة العبد لله، على قدر ما ينال من العون، وعلى قدر ما ينال من اللطف الظاهر والباطن. لطفه عز وجل في الظاهر باطن مع الأخذ في الاعتبار، طبعا دي مسألة حقيقة لا مناص فيها، حقيقة لا جدال فيها، مع الأخذ في الاعتبار إن عطاءات الله سبحانه وتعالى للعبد الكثير الكثير الكثير مقابل القليل من العبد. يبقى إذن الإنسان يطمئن إلى رحمة الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إذا حصل يعني قبل ما نقرأ الآيات موضوع هذا اللقاء لابد أن ندرك عدة أمور. أولا، هؤلاء الذي تكلم الله عنهم في الآيات اللي هنقراها مؤمنون أشرقت قلوبهم بنور الإيمان، فهم فقراء حقا إلى الله في كل ما يطلبون، وهم مخلصون حقا في كل ما يعملون. يبقى بنقول إيه؟ الآيات إن شاء الله اللي هنقراها دي بتقول إن هؤلاء ربنا سبحانه وتعالى أقر لهم بالإيمان، وهم فقراء الله في كل أحوالهم، في كل أحوالهم وكل أعمالهم لله سبحانه وتعالى. أدي واحد. يعيدهم ربهم بثلاث عطاءات، برضو لما نقرأ الآيات إن شاء الله عشان نبقى متذكرين ما ننساه. يعيدهم ربهم بثلاث عطاءات هي من أفعال الربوبية، ثلاث عطاءات من أفعال الربوبية لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى ولا يقدر عليها إلا هو. يبقى هؤلاء الذي أقر لهم بالإيمان، أشرقت قلوبهم بنور الإيمان، وكل مرة ثانية يعني كل ما يطلبون، كل ما يلجؤون إلى الله، وكل ما يفعلون لله، هؤلاء العباد أقر لهم بالإيمان وأنعم عليهم بعطاءات. وحنتكلم في الآيات اللي دي. أولا، وعدهم بثلاث عطاءات من أفعال الربوبية. نمرة واحد، الاستخلاف في الأرض، وليس بهدف القهر ولا البغ ولا الظلم لا، ولكن بهدف إقامة دين الله، إقامة العدل الذي أراده الله سبحانه وتعالى، الرحمة، الاستقامة على منهج الله، لا منهج ولا أسلوب حياة إلا ما جاء به الله سبحانه وتعالى، لحتى تندفع عجلة الحياة إلى ما يريد الله عز وجل. وأيضا الاستخلاف في الأرض المطلوب تعمير الأرض، وكما أمر الله والاستخلاف فيها بتعميرها وجعلها في طاعة الله، أيضا لابد أن يكون هذا الإخلاف مدعاة لتعمير النفوس، بل يتخذ العباد من دون الله ربا أو من دون منهج الله منهجا. نمرة اثنين، بعد الاستخلاف التمكين لدين الله، أي لشرعته، مش معنى الدين مش عامل له بقى هنا، للشرعة، هذا المنهج الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام من عند الله، كتاب الله وسنة رسوله، ومنهج الذي أراده الله. هذا المنهج يعني لن يستطيع أي منهج أن يتطور إليه. هذا المنهج يعلم ويربي ويعد الإنسان الصالح، يعلم ويربي ويعد الإنسان الصالح الموصول الصلة بالله. شرعة تستعلي بالعباد بالإيمان، ولا ترتضي أبدا ولا ترتضي عباد الله إلا بعظائم الأمور. هذه الشرعة عظائم الأمور، لا سلطان لأحد على أحد، كلمة الله هي العليا، كلمة الله العليا. يقول الله عز وجل إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. يبقى نمرة اثنين بعد الاستخلاف التمكين لدين الله في الأرض. طبعا بعد الاستخلاف وبعد التمكين لابد أن يكون هناك أمر ثالث، الأمن بعد الخوف. عمر المؤمنون دنياهم بطاعة الله، عمر المؤمنون دنياهم وجعلوها يعني مسار إلى الآخرة، ومكنوا لدين الله في الأرض، مكنوا لدين في الأرض لشرعاته في الأرض. لا يمكن أن يكون خوف إلا لابد أن يظل لهذا المجتمع الأمن والأمان تماما. ولذلك حرمة النفس وحرمة المال وحرمة العرض أصل من أصول هذا التمكن. لا حق الأحد على أحد إلا بمقتضى هذا إيه؟ بمقتضى شرعة الله. إذن فلا خوف، لا خوف على مال ولا على نفس ولا على عرض ولا أي حد. الإنسان آمن مطمئن في كنف الله وفي رعاية شرعة الله سبحانه وتعالى. لا خوف من تسلط طاغية أو من تسلط سلطان أو من تسلط حاكم. والحكم أمانة وتكليف، تكليف وأمانة، تكليف وأمانة من الله سبحانه وتعالى قائم على العدل. مرة ثانية الحكم حكم العباد، هناك حاكم وهناك رعية. الحاكم مكلف من الله سبحانه وتعالى بإقامة العدل في رعيته، والحكم ده في حد ذاته أمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أدي أصل إيه؟ أصل الحكم العدل وتأدية الأمانات، تأدية أمانة النفس، أمانة الأرض، أمانة المال، أمانة راحة البال، أمانة الصحة النفسية، كل هذه. والرعية على من ناحية تانية عليها الطاعة ما لم يأمر بمعصية، طاعة الأمان ما لا يصل معصية. وإذا خالف الراعي منهج الله فيبقى لا طاعة للمخلوق في معصية. فالمرجع كتاب الله وسنة رسول الله، لأن رب قال فإذا تنزعتم في أمر فإذا تنزعتم فردوه في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا إيه شرطنا، هذا شرط الإيمان. وهكذا بعد الاستخلاف على شرط الله والتمكين لدين الله وتحقيق الأمن والأمان لابد أن يثمر ذلك عدة حاجات. برضو هنتكلم على الآيات، احنا لسه ما قرناش الآيات، يعني سياق الآيات كله بيشمل هذا الذي نقدم له، يعني الاستخلاف أولا، التمكين، ثم الأمن والأمان. هذا برضو في نفس الآيات سيثمر رحمة الله عز وجل لهؤلاء العباد. نمرة اثنين، وعدوهم يعني نقول مرة تانية، الاستخلاف والتمكين والأمن والأمان وهذه الأمور كلها ستثمر رحمة الله لعبادي المؤمنين اللي هم كلام عليهم ده. نمرة ثلاثة أو نمرة أربعة، عدوهم مهزوم مخزول في الدنيا وهو من أهل النار في الآخرة. أمر غريب، يعني كيف يترك الناس منهج الله وشرعة الله ويلجؤون إلى العقل والنقل والكلام اللي لا يرضي ربنا سبحانه وتعالى. هذه عطاءات الربوبية، وهذا هو كرم الله وعطائه وعظم فضله وعظم رحمته ولطفه الظاهر. هذا هو اللطف الظاهر، هذا هو اللطف الظاهر، الاستخلاف والتمكين والأمن والأمان ورحمة الله ورحمة وعدوهم مقهور مخزول. هذا هو اللطف الظاهر الذي تكلم عليه ابن القيم. تعالوا بقى نقرأ الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني طيب قبل ما نتكلم، يعني كل هذا الاستخلاف والتمكين والأمن والأمان ورحمة الله، والعدو عدو المؤمنين مقهور مخذول مهما كان، مهما كانت قوته وغطرسه. ونقرأ الآيات الأخيرة في سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في سورة القمر فيها فأكبر طغية في التاريخ أكبر طغية، ولا جاء آل فرعون النذر آتيناه آياتنا كلها فكذبوا بآياتنا كلها فأخذهم الله أخذ عزيز المقتدر. ثم يكلم كل الطغاة من بعده أكفاركم خير من آلائكم أم لكم براءة ظلم أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويقولون الظلم، حقيقة وقاعدة وأصل من أصول هذا الدين. كل الاستخلاف والتمكين والأمن والأمان ورحمة الله والعدو المقهور المخذول، كل هذا من الله، عطاءات ربوبية مقابلها كلمتين: يعبدونني ولا يشركون بي شيئا. بس هذه الأمر، يعني كل هذه العطاءات هذه النعم الظاهرة، هذه النعم مقابلها يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ونقرأ الآيات معا: وعد الله الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد أمنهم خوفا. المقابل: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. تتنزل الرحمة على هؤلاء الناس. ولا بعد كده: ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. هذه هي العطاءات الربوبية للظهر. ولا نجد في الآيات الكريمة إلا مطلب واحد: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو لطف الله للظاهر لهؤلاء المؤمنين. أما لطفه الباطن فمن النعم التي لا تعد ولا تحصى. احنا قلنا في لطف ظاهر ولطف، هذا هو اللطف الظاهر. يعني نراجع نفسنا مرة تانية: الاستخلاف والتمكين والأمن والأمان ورحمة الله التي تنزل على هؤلاء العباد، وعدوهم إذا كان عدوهم من الخارج أو عدوهم من الداخل مقهور مخذول بإذن الله. هذه العطاءات. بعد كده هناك عطاءات أو هناك لطف باطن. أولا: سكون القلب وطمأنينته إلى ما يسمونه لو اللي بيسموه الصحة النفسية. ليس في هذا المجتمع أمراض نفسية ولا مهدئات ولا مخدرات ولا ولا ولا. هناك صحة، هنا استعلاء بالإيمان، هناك قلب موصول بالله، هناك عباد لله سائرين في موكب الله سبحانه وتعالى. نمرة 2: خشوع القلب وإخباته أمام مولاه. نمرة 3: تعلق الروح بخالقها فلم تخلد إلى الأرض والطين. كل هذه من عطاءات الله الباطنة. نمرة 4: مشاهدة بر الله وإحسانه التي تنسي العبد شدة النوازل. عندما رأى العبد إنعام الله عليه هذا الفيض من الرحمة، النوازل تبقى هينة عليه. مؤمن بالقضاء والقدر، مؤمن بالقضاء والقدر هذا العبد المؤمن. نمرة 5: حسن ظن العبد بربه في اختيار مولاه. عندما يختار الله سبحانه العبد لا اختيار إلا هو ما اختار الله سبحانه وتعالى، ويعلم العبد يقينا أن الله سبحانه وتعالى اختاره الأفضل وإن كان هو يظن غير ذلك. نمرة 6: يصبح هذا العبد، هم العبد ده هم واحد الله سبحانه، ما عندوش مشكلة أبدا. هذا العبد ما عندوش مشكلة إلا هل هناك عدم تصالح مع الله، هل هناك أمر يغضب الله، هل هم العبد هم واحد هو الله سبحانه وتعالى. نمرة 7: نوال رضا الله. أعتقد بقى نوال رضا الله رضي الله عنه ورضاه، يعد بقى في القرآن ما آثار هذا الرضا إن شاء الله. هذه هي بعض ما في اللطف الباطن تحت كلها نعم. بس عايزين نقول حاجة، إن نعم الله لا تعد ولا تحصى، بس بنجيب أمثلة. قد بعد كده أيها يعني عشان خاطر ربنا سبحانه يطمنا، بنقول الإمام ابن القيم أو العلماء اللي بيقولوا السادة بيقولوا قد يبطئ الاستخلاف وقد يبطئ التمكين وقد يبطئ ذهاب الخوف وحلول الأمن مكانه، وقد يبطئ تنزل الرحمة، وقد يكون للظالمين شوكة. إذا حدث ذلك فليراجع المؤمنون إيمانهم مع الله وليسرعوا إلى المصالحة مع ربهم. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لنا.